بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. هذا الكتاب الاربع قواعد لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يتولاك في الدنيا والاخره، وان يجعلك مباركا اينما كنت، وان يجعلك ممن اذا اعطي شكر واذا ابتلي صبر واذا اذنب استغفر. فان هؤلاء الثلاثه عنوان السعاده. اعلم مرشدك الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا هو المجلس الثالث من مجالس هذه الدورة المباركة. المجلس الأول كان في الأحد الماضي، ثم الاثنين، والآن مجلس الثالث. وفي الحقيقة لا أريد أن أتكلم في مقدمة، لكن كلمة لا بد منها. فهذه الدورة أنا أرى أنها من أفضل الدورات ومن أحسنها، ولست بذلك أخفف من الدورات الأخرى في الأزمنة الماضية أو في المستقبل، لكن هذه دورة تتعلق بنوع وفن واحد من فنون العلم، وهو العقيدة. يتقنها الإنسان ويفهم معانيها في فترة وجيزة، يبدأ من مثلا من الأصول الثلاثة حتى ينتهي بكتاب الحموية، فيكون قد أحاط بجل العلوم فيما يتعلق بالتوحيد، لأن التوحيد هو حق الله جل وعلا على العبيد، وأهل الجنة وأهل الشفاعة هم أهل التوحيد، جعل الله وإياكم منهم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وقد سبق في المجالس السابقة كلام حول هذه الكلمة، وهي بسم الله الرحمن الرحيم. الباء حرف جر واسم مجرور، والباء للاستعانة والمصاحبة، أستعين بالله مصاحبا لاسمه. والجار المجرور هنا متعلق بمحذوف، محذوف يقدر مؤخر، مناسب للمقام. فإذا كان المقام أقرأ بسم الله أقرأ، إذا كان المقام أتوضأ بسم الله أتوضأ، وهكذا. فهنا بسم الله أبتدئ بتعريف هذه الرسالة. والله جل وعلا علم على الله جل وعلا، لا يسمى به غيره، وهو مشتق على الصحيح، وليس بجامد. فالله هو الإله المألوه المعبود محبة وتعظيما. الرحمن اسم من أسمائه جل وعلا، متضمن لصفة الرحمة. والرحيم اسم من أسمائه أيضا، متضمن لصفة الرحمة. والرحمن رحمة عامة، الرحيم خاصة، وكان بالمؤمنين رحيما. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. أسأل الله الكريم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالدعاء لك، وهذا الذي ينبغي لمن يحمل العلم، ولمن يدعو الناس، ولمن يذكرهم، أن يكون متواضعا حسن الخلق، محبا للخير لهم، يدعو لهم، مشفقا عليهم، كما هي حالة الشيخ رحمه الله تعالى. ولهذا بارك الله جل وعلا، بارك في مؤلفاته، وبارك في أتباعه، وبارك في علمه. فكلما تواضع طالب العلم وأحب الخير للآخرين وأظهر محاسنهم وستر مساوئهم، كلما وفق في سيره إلى الله جل وعلا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم توسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. الكريم اسم من أسماء الله ومن صفاته جل وعلا أنه كريم. وأيضا توسل إلى الله بربوبيته لأعظم مخلوقاته وهو العرش، فتوسل إلى الله جل وعلا. ولعل المناسبة ظاهرة، الشيخ سيتكلم عن القواعد الأربع، ومنها أن الشرك الذي وقع فيه أهل الجاهلية أنهم يطلبون الشفاعة، يطلبون الشفاعة من المخلوق، يطلبون الشفاعة من الأموات عند الله جل وعلا. فبدأ كتابه بالتوسل المشروع المطلوب، وهو التوسل بأسماء الله جل وعلا وصفاته، أن يتولاك في الدنيا والآخرة، يعني أن يكون وليك. فإذا كان الله وليك فأنت على طريق السعادة والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. الشيخ أيضا يدعو الله جل وعلا أن يجعلك مباركا. فما مراد الشيخ رحمه الله في البركة هنا؟ هل مراده البركة الحسية أو البركة المعنوية؟ انتبهوا لهذا. أما بالنسبة للبركة الحسية فقد انتهت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد في أحد من الخلق بركة حسية، ولهذا لم يتبرك الصحابة رضي الله عنهم بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا غيرهم، ولا السلف ولا الأئمة، إنما البركة الحسية في الأنبياء. أما البركة المعنوية فهذا مراد الشيخ، والبركة المعنوية توجد في الأشخاص والأمكنة والأزمنة، توجد البركة المعنوية. بعض الناس إذا نزل في بلد بارك الله في أهل هذا البلد، أعطاهم من الخيرات ومن سعة الرزق ومن العلم والدين والإيمان ما لا يخطر لهم على بال بسبب بركة هذا الشخص. كما قال أسيد بن حضير: ما هذا بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ بركة معنوية نزل بسببهم التيمم. فالشيخ مراد هنا يجعلك الله مباركا، وأنتم ترون هذا ظاهرا. بعض الناس إذا نزل في بلد جعل الله فيه بركة، أقام الحلق، أقام الدعوة إلى الله جل وعلا، أصلح ما بين الناس، أحبه الكثير، نشر الخير، فلا يرحل من البلد إلا وقد وضع له آثارا كثيرة. إذن هذا من البركة. فكلما أقبل الإنسان إلى الله جل وعلا ووحده وقام بطاعته، كلما أعطاه الله عز وجل من البركة بقدر ما عنده من الإقبال إلى الله جل وعلا. أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. سأل الله جل وعلا أيضا أن يجعلك ممن يتصف بهذه الأمور الثلاثة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. أنت في هذه الحياة بين أمور ثلاثة لا رابع لها: إما أن يعطيك الله جل وعلا نعمة، وإما أن تبتلى بمصيبة، وإما أن ترتكب معصية. كم هذه؟ ثلاثة. كل ما يحصل لك في هذه الحياة يدور بين هذه الثلاثة. فإذا حصلت نعمة شكر، وإذا حصل ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فهو شاكرا، فهو شاكر وصابر وأواب، وهذا هو العبد السائر إلى الله جل وعلا. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، يعني علامة السعادة وباب السعادة، فمن اتصف بها حصل له الخير الكثير. ويدخل في المصيبة في الصبر، الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله إلى آخرها، كل هذه من الصبر التي ينبغي أن نتحلى بها المسلم. نعم. اعلم مرشدك الله بطاعته من الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا اعرفت ان الله خلقك لعبادته فاعلم فاعلم ان العباده لا تسمى عباده الا مع التوحيد، كما ان الصلاه لا تسمى صلاه الا مع الطهاره. فاذا دخل الشرك في العباده فسدت، كالحدث اذا دخل في الطهاره. فاذا عرفت ان الشرك اذا خالط العباده افسدها واحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت ان اهم ما عليك معرفه ذلك، لعل الله ان يخلصك من هذه الشبكه وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفه اربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. قال رحمه الله: اعلم ارشدك الله لطاعته. ايضا قال لك اعلم. لا بد ان يعلم الانسان، فاذا اراد ان يتعلم علما او يعبد الله جل وعلا عباده ان يكون عالما بهذا الامر الذي يؤديه، لانه اذا لم يكن عالما به فإما أن لا يأتي به على وجهه الصحيح، وإما أن يحدث به بدعة. إما أن لا يأتي به على وجهه الصحيح وإما أن يحدث به بدعة. فإذا كان عالما به سلم من هذين الأمرين. اعلم أرشدك الله لطاعته. والرشد في كل شيء بحسبه، فالرشد في المعاملة أن يحسن التصرف، فلا يبذل ماله في محرم ولا فيما لا فائدة فيه. هذا الرشد في المعاملات والتصرف. الرشد في الدين قريب من هذا، لكن لا نقول أن يحسن التصرف، لأن أصلا هو إحسان للتصرف. لكن إحسان التصرف في الدين هو أن يرزق العلم النافع والعمل الصالح، أن يرزق العلم النافع والعمل الصالح، ويعبد الله جل وعلا مخلصا له موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرشد في الدين. وأنتم إذا أردتم أن تربطوا بين معاني الرشد وجدتها متقاربة. فالذي يرزق العلم النافع والعمل الصالح ويرزق الإخلاص لله جل وعلا والموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا حصل له الرشد، صار الآن تصرفه صحيح فيما يفعل وما يترك. ويقول أرشدك الله لطاعته، لطاعة الله جل وعلا، وهي فعل أوامره، فعل أوامره وترك نواهيه. أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية مشتقة من الحنيف، والحنيف هو المقبل على الله المعرض عن غيره. هذا الحنيف هو المقبل على الله المعرض عن غيره، وهي ملة إبراهيم التي أمر الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتبع، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وهذا هو الغرض من تأليف هذه الرسالة، بل هذا هو الغرض من وجود الإنسان في الحياة، أن يعبد الله مخلصا له الدين. فالعبادة هي الانقياد لطاعة الله جل وعلا، والإخلاص هو الابتعاد عن الشرك. فإذا أقبل إلى الله جل وعلا وتبرأ من الشرك ومال عنه فقد أتى بالعبادة على وجهها الصحيح، كما سيأتي بعد قليل. كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذه هي الحكمة من إيجاد الخلق. وما خلقت الجن والإنس، والخلق هو الإيجاد من العدم على غير مثال سابق. هذا هو الخلق. الخلق هو الإيجاد من العدم على غير مثال سابق. ثم أيها الإخوة، ولا خالق إلا الله جل وعلا، وقد قال سبحانه وتعالى: تبارك الله أحسن الخالقين. وقال في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. إذن أثبت الله أن هناك من يخلق، ومعلوم أن الخالق هو الله جل وعلا. إذن ما معنى قوله تبارك الله أحسن الخالقين؟ من الخالقون غير الله جل وعلا؟ ليس هناك أحد يخلق، لأن الخلق الإيجاد من العدم. أما بالنسبة للمخلوق، إذا قيل فلان خلق كذا، يعني حوله من صورة إلى صورة. فالمراد بالخلق الذي قال الله عز وجل أحسن الخالقين، المراد تحويل الشيء من صورة إلى صورة. الباب من الخشب، ما الذي أوجده من العدم؟ أوجده الله جل وعلا. ومن الذي حوله من كونه خشب إلى كونه باب إلى كونه شباك إلى غيره؟ هذا المخلوق. إذن خلق المخلوق لهذه الأشياء تحويلها من صورة إلى صورة. قال الله جل وعلا: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. إذن الخلق الإيجاد من العدم، إيجاد الإنسان من العدم. والتصوير جعل الإنسان على هيئة معينة، هذا ذكر، هذا أنثى، هذا طويل، هذا قصير، إلى آخره. وقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة من خلق الإنس والجن. لكن بعض أهل الشبه يقولون هذه الآية تخالف الواقع. انتبهوا لهذا، نحن عندنا في هذه الدورة القواعد الأربع، كشف الشبهات إلى آخره، وهذه من الشبه التي ترد. بعض أهل الباطل يقول: الله عز وجل أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه، أليس كذلك؟ والله عز وجل إذا أخبر عن شيء لابد أن يكون مطابقا للواقع، أليس كذلك؟ طيب هل هذا هو الواقع؟ أكثر الناس ما عبدوا الله جل وعلا، أكثر الناس لم يعبدوا الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن ما المرادنا؟ ما المراد بالخبر؟ المراد هذا إخبار عن إيجاد الله الشرعي للمخلوقات. الله أراد من الخلق إرادة شرعية أن يعبدوه، لم يرد منهم إرادة كونية، أراد إرادة شرعية. والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. واضح لما هو واضح؟ فالذين قالوا هذه الآية تخالف الواقع، يريدون أن يصدوا الناس عن كلام الله جل وعلا، نقول أبدا لا تخالف الواقع، وهي الحق. فالله عز وجل أراد من الإنس والجن أن يعبدوه إرادة شرعية، فمن أتى بما أراد الله جل وعلا منه شرعا فقد حصل منه كونا وقدرا، لأنه لا يحصل في الكون شيء إلا بقضاء الله وقدره. ومن لم يعبد الله جل وعلا فإنه لم يمتثل، خالف الإرادة الشرعية، والإرادة الشرعية لا يلزم أن تقع. واضح ولا لا؟ إذن نقول الله عز وجل أراد من الإنس والجن أن يعبدوه إرادة شرعية أو إرادة كونية قدرية؟ وأحمد، إرادة شرعية. لو كانت إرادة كونية قدرية كان لا يحتاج إلى إرسال الرسل، كل سيعبد الله جل وعلا، لكنها إرادة شرعية. ومعلوم أن من أتى بالإرادة الشرعية قطعا أنه قد دخل في الإرادة الكونية، لأنه لا يمكن أن يعمل عمل في هذه الحياة إلا قد أراده الله عز وجل كونا وقدرا. إذن هذه الشبهة زالت ولا وجه لإرادها على هذه الآية. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، إذن ما هي العبادة؟ العبادة في اللغة هي التذلل والخضوع. العبادة في اللغة هي التذلل والخضوع. يقال طريق معبد يعني مذلل. أما اصطلاحا فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هي اسم جامع كما عرفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، تعريف جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طيب ما هي العبادة لغة؟ التذلل والخضوع. هل هذا هو الواقع في حياتنا؟ هل نحن الآن نؤدي العبادة على حقيقتها؟ هل نحن نؤدي العبادة الآن بتذلل وخضوع لله جل وعلا؟ أبدا، نؤديها كأنها عادة. ولهذا تجدنا نصلي ونركع ونسجد والجوالات شغالة. لو أن عندنا تذلل وخشوع ما دخلت المساجد أصلا. كان الإنسان في الصلاة لا يحب أن ينصرف منها. فالعبادة أيها الإخوة لها شأن، لا ينبغي الإنسان أن يستهين بها. ليس العبادة مجرد عادة أو حركات يؤديها الإنسان، لا، هي إقبال إلى الله جل وعلا، فعل لأوامره وترك لنواهيه، مع أي شيء؟ مع التذلل والخشوع والخوف والرغبة والرحبة، هذه العبادة. أما فعل الأوامر وترك النواهي بدون تذلل وخضوع فهذا يؤجر الإنسان على حسبه، لكن لا ينتفع من العبادة، لا يكون لها عليه أثر بعد الفراغ منها. فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. إذن المشرك لم يأتي بالعبادة حتى لو تذلل وخضع وخشع وبكى وأخبت بين يدي الله جل وعلا، ما دام أنه مشرك فلم يأتي بالعبادة، لأن العبادة لابد أن يعبد الله مع التوحيد. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، لا تسمى صلاة شرعا، أما وجودا وجدت. لو أن الإنسان الآن توضأ وصلى، هل نقول صلى أو لم يصلي؟ الصلاة وجدت، أليس كذلك؟ لكن هل هي صحيحة أو باطلة؟ ها، باطلة، صح ولا لا؟ طيب نقول له صلاتك باطلة أو نقول ما صليت؟ أجيبه، ما المانع أن نقول ما صليت؟ نقول لم تصلي. لماذا؟ لأن الممنوع شرعا كالمعدوم حسا، خذوها قاعدة، الممنوع شرعا كالمعدوم حسا. إذا كان الشيء ممنوع شرعا باطل ليس بصحيح، كأنه معدوم حسا، كأنه لم يوجد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي ما أحسن صلاته، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه صلى. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. ومثل رحمه الله تعالى بالحدث، لأن الحدث إذا دخل في الصلاة في آخرها، إذا كانت الصلاة 4 ركعات وأحدث في الركعة الرابعة، ماذا نقول؟ نقول الركعات 3 الأولى صحيحة والرابعة باطلة، صحيح؟ أكيد. ماذا نقول؟ باطلة كلها. طيب إنسان أتى بتوحيد الألوهية، بتوحيد الأسماء والصفات، لكنه أشرك بتوحيد الربوبية، ماذا نقول؟ هل نقول أتى بثلثي التوحيد أو نقول كل التوحيد راح؟ طيب أتى بتوحيد الربوبية ولم يأتي بتوحيد الألوهية والأسماء والصفات، ماذا نقول؟ نقول خلاص ارتد، رجع الإسلام، كفر، خرج. إذن كما أن الحدث يبطل الصلاة، الكفر يبطل التوحيد ويخرج الإنسان. وألف العلماء الفقهاء ألفوا في كتب الفقه بابا كاملا سموه باب المرتد، الذي خرج من الإسلام بعد أن دخل فيه. إذن الشرك إذا أتى على العبادة أبطلها تماما، كما أن الحدث يبطل الصلاة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، إذن الشرك يترتب عليه كم؟ وسيأتي إن شاء الله تعريف الشرك، يترتب عليه 3 أمور، يترتب عليه 3 أمور كما ذكر الشيخ هنا. الأول أنه يحبط العمل، ما يبقى له عمل. الأمر الثاني أن صاحبه يخلد في النار، يخلد في النار. الأمر الثالث أن الجنة عليه حرام، أن الجنة عليه حرام ولو أتى بأعمال كالجبال ثم أشرك فإن كلها تذهب هباء منثورا، نعوذ بالله. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي عملا، من أشرك ها من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني وشريكه، يعني تركت العمل وتركت الشريك كلهم، فهل ينفع صاحبه بشيء؟ لا ينفعه. إذا عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. يعني الشرك شبكة، إيش معنى شبكة؟ يعني مصيدة، شبكة مصيدة. كما أن الشبكة تصيد الطائر، الشرك كذلك يصيد العبد فيهلكه. فينبغي للعاقل أن يسعى أن يخلصه الله من هذه المصيدة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن المشرك لا يدخل تحت المشيئة، والجنة عليه حرام، وذلك بمعرفة أربع قواعد، وذلك بمعرفة أربع قواعد أو أربعة قواعد، أربعة وأربعة، نعم أربعة أكيد. طيب أربعة لماذا؟ نعم أحسنت، يخالف المذكور، يخالف الموصوف. فإذا قيل قواعد، مفرد قواعد ما هي؟ قاعدة. إذا كان المفرد مؤنث صار العدد مذكر، وإذا كان المفرد مذكر صار العدد مؤنث. تقول أربعة رجال وأربع نسوة، وذلك معرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه، ثم شرع الآن الشيخ رحمه الله تعالى قواعد. نعم. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك مدخرهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى. والقاعدة، القاعدة هي الأصل الذي ينطلق منه الإنسان أو ينطلق منه الشيء. فإذا كان الإنسان قد أصل نفسه وكان ينطلق من قواعد يسير عليها، فإنه يسير في حياته على ما أراد الله جل وعلا. وإذا لم يكن منطلقا من أصل وقاعدة أصل نفسه منها، فإنه يزيغ عند أدنى شبهة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، يعني كفر. مدام خسر الدنيا والآخرة يعني كفر، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. فاحرص على حفظ القواعد والأصول في العلم عموما وفي التوحيد خصوصا. يقول: القاعدة الأولى، وأنتم ترون هذه القاعدة يعني أقرب أو أشبه ما تكون كمثل كشف الشبهات، يعني إزالة شبه قد يريدها من وقع بهذا الأمر وبهذا الكفر وهذا الشرك، قد يورد شبه، فهذه القواعد تدفع الشبه وترد عليها. يقول: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق المدبر. أن تعلم، علم يقين لا شك فيه ولا تردد. أن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أتوا بجزء من التوحيد، أتوا بتوحيد الربوبية بنص القرآن، أخلصوا بتوحيد الربوبية ويقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر. وهذا هو تفسير توحيد الربوبية، فالرب هو الخالق المالك المدبر. وكان من تلبيتهم في الحج لا شريك لك ها إلا شريكا تملكه وما ملك، فالله هو المالك وهو الخالق وهو المدبر. ومع هذا ما دخلوا في الإسلام، لم يدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام وقاتلهم. لماذا؟ لأن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، فالذي يملك الخلق والتدبير هو الذي يستحق أن يعبد، الذي لا يملك موتا ولا حياة ولا يملك أن يرحم ولا يملك أن يعذب، هل يستحق أن يعبد؟ الذي لا يملك أن يعطيك صحة أو عافية، ولا يملك رزقا ولا يملك تدبيرا ولا يتصرف في الكون، هل يستحق أن يعبد؟ أبدا. إذن الذي يستحق العبادة هو الذي متفرد بالملك بالخلق والملك والتدبير. وما مراد الشيخ هنا في إيراد هذه القاعدة؟ مراده أن المشركون العرب أعلم وأفقه من المشركين في هذه الأمة. والذي ينبغي أيضا أن تعلمه أن الشيخ إذا تكلم عن المشركين هنا ترى ما يتكلم عن الكفار عن اليهود والنصارى، لا، يتكلم عن المنتسبين لهذه الأمة لكنهم كفروا. لا تظن أنه هنا في هذه القواعد أنه يخبرنا عن اليهود والنصارى، لا، هو يرد على من ينتسب لهذه الأمة كالرافضة مثلا الذين يستغيثون بعلي والحسين وكالذين يطوفون بقبور الأولياء. لا يريد الكلام عن اليهود والنصارى، لأنه يرد على من يقول نحن من هذه الأمة وهم مشركون. واضح لما هو واضح يا أخي؟ إذن أهل الجاهلية أفقه من المشركين المتأخرين في معنى لا إله إلا الله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله ولم يقلها، يستطيع أن يقول لا إله إلا الله ولا يضره شيء، لكن يعلم أن معنى إله ما معناه؟ معبود، المعبود هذا معناه، هذا استقر في أذهانه. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول بئس قوم أبو جهل أعلم منهم بلا إله إلا الله، يقول بئس قوم أبو جهل أعلم منهم بلا إله إلا الله، فهم لم يقولوا لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن معنى إله المعبود، فإذا قالوها عبدوا ووحدوا فلم يقولوها. ثم أيها الإخوة انتبهوا، أنا سأصل إلى معنى لا إله إلا الله عند المتأخرين المشركين. الآن المشركون من هذه الأمة المنتسبون إلى هذه الأمة يقولون لا إله إلا الله وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لماذا؟ إن سبب دخول الشرك على هذه الأمة الخطأ والخلل في تفسير لا إله إلا الله. انتبهوا لهذا، فلا إله إله إما أن يكون اسم فاعل وإما أن يكون اسم مفعول. طبعا لا نافية للجنس، إله اسمها، واضح ولا لا؟ صح ولا ما هو بصح؟ لا نافية للجنس، إله اسمها، أين خبرها؟ محذوف. ويحذفونها ويبقون الخبر. يحذف إذا كان المراد مفهوم، فخبر لا محذوف ماذا نقدره؟ لحظة، نحن نريد عندهم، هم يقولون إله اسم فاعل، إذن معناه الصانع المخترع، واضح ولا لا؟ المستغني عمن سواه، المفتقر إليه كل ما عداه، هذا تفسير عندهم، وهذا سبب دخول الشرك على هذه الأمة، تفسير لا إله إلا الله. يقول معنى إله، معنى إله اسم فاعل، فهو الصانع أو المخترع، أو يقولون أيضا بتعبير آخر كالمعتزلة ومن سار على نهجهم وقرأ كتبهم وقل في الأشاعرة وغيرهم، يقول هو المستغني عمن سواه، المفتقر إليه ها كل ما عداه، فكل ما عداه مفتقر إليه. هل هذا توحيد الربوبية أو الألوهية؟ أجيبه، توحيد الربوبية. إذن يصلح أن نقدر خبر لا موجود، إذا كان معنى إله المستغني عمن سواه، المفتقر إليه كل ما عداه، إذن يصلح أن نقدر موجود، إذا كان الصانع يصلح أن نقدر موجود، والمتأخرون قالوا الخالق، إذن يصلح أن نقدر موجود، فنقول لا إله إلا الله، لا إله موجود إلا الله، يصح لأنه الخالق. لا إله موجود إلا الله، يعني لا إله مستغني عمن سواه، مفتقر إليه كل ما عداه، موجود إلا الله، واضح ولا لا؟ ومن هنا سوغوا لأنفسهم الطواف بالقبور، لأنهم هنا ما خالفوا معنى لا إله إلا الله، واضح لا؟ والصحيح أن إله في هذه الكلمة لا إله إلا الله أنه اسم مفعول وليس اسم فاعل، اسم مفعول يعني معبود مألوه، فيكون التقدير لا إله موجود إلا الله، يقدر هكذا. لكن إذا قدرنا موجود، وجد آلهة موجودة، عبد الأنبياء، عبد الملائكة، عبد الشمس، عبد القمر، طيب هل يصلح أن نقدر موجود؟ لا. إذن ماذا نقدر؟ نقدر حق أو بحق. فمعنى لا إله إلا الله ها لا معبودة، ما نقول موجود لا، لأن في إله آخر موجود بباطل، نقول لا إله إلا الله لا معبودة حق إلا الله. فإذا علم الإنسان هذه الكلمة استقر في نفسه أن توحيد الربوبية متضمن لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية أيضا متضمن لتوحيد الربوبية. فإذا كان معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، هذا هو التوحيد الذي أتت به الرسل عليهم السلام، وهذا هو الذي عليه أهل السنة، وهو الحق، أن تقدير خبر لا معبود حق إلا الله، وإن شئت تقول لا معبود بحق إلا الله، والمعنى واحد، لكن إذا قلت لا معبود بحق فهذا جار مجرور متعلق بمحذوف أيضا، فكثر الحذف هنا، يعني محذوف متعلق بمحذوف. والعلماء يقولون إذا أمكننا أن نأتي بالجملة الصحيحة بدون حذف فهذا هو الأولى، وإذا قدرت لا معبود حق إلا الله ما صار عندك محذوف إلا ها خبر لا فقط، وإذا قلت بحق يعني عندك المحذوف الجار والمجرور، والجار والمجرور متعلق بمحذوف أيضا، لكن المعنى واحد، سواء قلت بحق أو قلت حق. إذن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. إذن الذين يطوفون بالقبور لم يعرفوا معنى لا إله إلا الله، ماذا فسروها؟ ها لا إله إلا الله، ما المراد بالإله عندهم؟ ها الصانع أو المخترع أو المستغني عمن سواه، المفتقر إليه كل ما عداه. وإذا قلنا هذه الجملة يصح أن نقدر موجود، يصح أن نقدر موجود، أنتم معي ولا لا؟ لكن إذا قلنا أن معنى إله يعني المعبود بحق، المألوه محبة وتعظيما، هذا هو توحيد الألوهية. ولهذا العرب كانوا يفقهون معنى لا إله إلا الله، ولم يقل أحد منهم لا إله إلا الله إلا إذا أراد أن يدخل في الإسلام حتى لا يخالف قوله فعله. أما المتأخرون ففشى فيهم الجهل، وفشى فيهم النفاق، وأثرت عليهم علوم اليونان والمبتدعة والفرق الضالة، فأصبحوا يأتون بتفسيرات لم ترد عن السلف رحمهم الله تعالى، ومن ثم حصل الضلال، حصل الضلال في هذه الكلمة. إذن الشيخ هنا يقول: اعلم أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ولم يقولوا الرب، يعني أتى بما يدل على توحيد الألوهية، وهذا فيه دلالة عظيمة على أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهذا أمر مهم أن يعرف الإنسان تفسير لا إله إلا الله. ولا تجد من الناس الآن من إذا أراد أن يتكلم عن لا إله إلا الله يسترسل في تعظيم الله جل وعلا، وأنه يعلم الغيب، وأنه الخالق المدبر الكبير المتعالي، لا شك في هذا، لكن أين توحيد الألوهية؟ البعض يقول إن توحيد الألوهية يفرق، وفعلا يفرق. ما الذي جعل الناس ينقسمون فريقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا دخل الإسلام وهذا كفر. السبب توحيد الألوهية، وما جردت السيوف وشرع الجهاد وأرسلت الرسل إلى لإقامة الدين وإخلاص العبادة لله جل وعلا. فعندهم من قال لا خالق إلا الله لا مدبر إلا الله فهو موحد، فهو موحد. ومن هنا اختل التوحيد في هذا الأمر. نعم. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعونا أن نتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى مكرم بالشفاعة. عندكم عليه حركة الراء؟ ها؟ يصلح يصلح. أنا عندي مكرم يصلح. مكرم نعم. الشافع مكرم بالشفاعة والمشروع له من رضي الله قوله وعمله رحمه الله تعالى القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. هذه القاعدة كالقاعدة السابقة لكن تختلف عنها. القاعدة السابعة القاعدة الأولى السابقة المشرك يعبد هذا المخلوق يعتقد أنه ينفع أو يضر ويعتقد أنه يملك ويتصرف في الكون. أما القاعدة الثانية فهو يعبدهم ولا يعتقد أنهم يتصرفون في الكون أبدا، بل يقول هم لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يقول هؤلاء المعبودين ليس بأيديهم شيء، لا يملكون شيء، هم مخلوقون مثلنا لكن لهم مكانة عند الله. فهو يعبدهم حتى يشفعوا لهم عند الله. ثم معي، وهذا سببه الأقيسة الفاسدة. الأقيسة الفاسدة، الأدلة العقلية الفاسدة إذا تشبث الإنسان بها ضل. هم قالوا إن الملوك لا نستطيع أن نكلمهم مباشرة، نكلم من؟ السكرتير ولا لا؟ ولا صديقه الخاص أو من يعمل معه، نقول يا فلان لو سمحت كلم لنا الملك، كلم الأمير، كلم المدير. أما نأتي مباشرة ما نستطيع أن نكلمه. إذن الخالق الخالق هكذا، ما نستطيع أن ندعوه مباشرة نسأل حاجتنا منه، لا، لا بد أن نعبد من يشفع لنا عند الله جل وعلا لأن لهم مكان عند الله. فوقعوا في الشرك. وهذا الباب باب الشفاعة يقول العلماء وبالأخص علماء الدعوة النجدية رحمهم الله يقولون هذا الباب مسائله تخفى على كثير حتى من المنتسبين إلى العلم، وحصل خلل به، أخطاء عند بعض أهل العلم المتقدمين كالنووي وابن قدامة ونحوه. يقول والسبب أنهم لم يعرفوا الشفاعة على حقيقتها. ما هي الشفاعة؟ ولهذا يقولون إن أدلة إن إقامة الحجة في مسائل التوحيد إن إقامة الحجة في مسائل التوحيد تختلف بحسب قوة الشبهة. انتبهوا لهذا، يقول إن إقامة الحجة في مسائل التوحيد تختلف بقوة الشبهة، تختلف بقوة الشبهة. فأقل الشبهات ورودا، أقل الشبهات ورودا، وأيسر الحجج قدوما. الرد على من يعبد غير الله ومن يستغيث بغير الله ومن يذبح لغير الله، يقول هؤلاء أيسر الشبهات عندهم، أيسر الشبهات وأقل الحجج ورودا. هذا أمر سهل، ممكن تنكر عليه ترد عليه، يفهم شخص يعبد غير الله يذبح لغير الله إلى آخره، هذا يرد عليه. لكن أكثرها التباسا الشفاعة، أكثرها التباسا الشفاعة. ولهذا يقول العلماء كل دليل يبطل دعاء غير الله يستدل به على إبطال الشفاعة. انتبهوا لهذا، كل دليل يستدل به على إبطال دعوة غير الله فهو دليل على إبطال الشفاعة، لأن الشفاعة دعاء، الشفاعة دعاء، اشفع لنا يعني ادعو لنا. ولهذا لم تكن الشفاعة محرمة على الإطلاق، صار منها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل. وأكثر ما وقع الشرك في باب الشفاعة. ولهذا ذكر الشيخ في هذه القاعدة أنهم يتوجهون إليهم ويتقربون إليهم ويعبدونهم لا لأجل النفع منهم لا، لكن لأجل أن يقربوهم إلى الله، لأجل أن يشفعوا لهم عند الله. ولها تجد بعض الناس إذا بدأت تمدح واحد عنده بأنه عالم ورجل صالح وحبيب وفي خير إلى آخره، ها قد يصل في نفسه الغلو. ولهذا يوجد ممن يتمسحون أحيانا، ممن قل نصيبهم من التوحيد وكان عندهم جهل، إذا علموا أن هذا الشخص عالم جليل صاحب عبادة يحاولون أن يتبركوا به. لماذا؟ لأن مكانة الشخص عندهم تقول إن هذا خلاص وصل عند الله جل وعلا إلى مرحلة ما يحتاج، فلو أردت أن أشفع لك عند الله فإن الله عز وجل يقبل شفاعته. وظلوا من هذا الباب. فأراد رحمه الله تعالى أن يبين أن الشرك أصلا الذي وقع أغلبه في الشفاعة، فهم يعبدون المخلوق لأجل شفاعته عند الله جل وعلا. ولهذا قال إنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، يعني ما توجهنا إليهم نطلب منهم أن يشفوا مرضانا أو يرزقنا بذرية أو يميت أو يحيي، لا هو مخلوق لا يملك شيء، لكن نريد من هذا المخلوق لأنه صالح يقربنا إلى الله يشفع لنا عند الله، فسمى الله ذلك شركا. فدليل القربة قوله تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن ما يعبدونهم يريدون منهم خير يقدمونه أو نفع يجربونه أو ضر يدفعونه، لا، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسماهم كذبة وسماهم كفار، وهم لا يعبدونهم من دون الله يريدون منهم نفعا أو ضرا، بل يريدون أن يقربوهم من الله جل وعلا. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني ما نعبدهم أنهم رب، ما نعبدهم أنهم إله، نحن نعترف بأنه مخلوق، نعترف بأنه ضعيف، نعترف بأنه لا يملك، طيب لماذا تعبدونهم؟ قال له مكان عند الله نريد شفاعته. والشفاعة شفاعتان. ثم أراد رحمه الله تعالى أن يبين الشفاعة، لكن ينبغي أن تعلموا، اعلم أن العلماء إذا قالوا شفاعة فالمراد الدعاء، انتبه لهذا، هذا معناه، لكن نعرف الشفاعة لغة واصطلاحا ثم بعد ذلك نذكر ما تيسر. الشفاعة لغة اسمه يشفع شفع شفعا، اسمه شفعا مصدر من شفع يشفع، وهو جعل الشيء اثنين. ولهذا الوتر واحد، وإذا أتيت بركعة أخرى يسمى شفع. أما الشفاعة اصطلاحا، شفاعة اصطلاحا فهو التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب الشفاعة عند الله جل وعلا هي الدعاء، ولهذا الآن الذين يصلون على الميت ويدعون له ماذا نسميهم؟ شفعاء، يشفعون له. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه وهم يدعون له. فالشفاعة الدعاء. ولهذا نقول الشفاعة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول كما قال الشيخ، قال والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي الشركية، الشفاعة المنفية هي الشركية. وأيضا الشفاعة للكافر، الشفاعة المنفية هي الشفاعة الشركية والشفاعة للكافر، لأن الشفاعة للكافر ما نقدر ما نستطيع أن نقول شركية، نقول محرم ولا يجوز. فلو واحد الآن رفع يده ودعا لواحد كافر قال اللهم اغفر له وارحمه، نقول ما يجوز، حرام هذا. إذن الشفاعة ممنوعة، ممنوعة، وهي الشركية. القسم الثاني شفاعة مثبتة، وهي التي تكون لأهل التوحيد والإخلاص، التي تكون لأهل التوحيد والإخلاص بشروطها التي ذكرها العلماء، بالشروط التي ذكرها العلماء أخذا من كتاب الله جل وعلا. قال فالشفاعة المنفية كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه الشفاعة منفية وهي شفاعة شركية، أن يطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يذهب إلى الميت ويعبده ويقول اشفع لي عند الله جل وعلا، يطوف بالقبر لعله اشفع عند الله جل وعلا، هذا ميت لا يملك شيء ولم يؤذن بهذه الشفاعة، فهذا شرك مخرج من الملة. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. الآن النبي صلى الله عليه وسلم متوفى، ووردت النصوص بأنه يشفع لأمته، صح ولا لا؟ كل منا يريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ طيب ماذا نقول الآن؟ هل نقول يا محمد اشفع لنا، أو نقول اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم؟ إذن الشفاعة تطلب ممن؟ من الله جل وعلا. ولهذا يقول الشيخ هنا فالشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، فلا بد أن تكون بإذن من الله، بإذن من الله. فالشفاعة من الأحياء اللي هو الدعاء أذن الله بها، أذن الله بها، فالذين يصلون على الجنازة يشفعون دعاء، وهذا إذن من الله جل وعلا. وقد ثبت أيضا الصحيح وغيره أن عمر كان يقول اللهم إنا كنا نستشفع بنبيك فتسقينا، ونحن الآن نستشفع بعم نبيك فأسقنا. ما الذي حصل؟ فقام العباس ورفع يديه ودعوا، ودعا وأمنوا على دعائه. إذن ما هي الشفاعة هذه؟ الدعاء. وورد أيضا عند ابن سعد في الطبقات وغيره أن الشام أجدبت في زمن معاوية، أجدبت في زمن معاوية، فطلب من يزيد بن الأسود أن يشفع لهم فاستشفع به أو جعله وسيلة، فقال قم فادعوا لنا، قم يا يزيد فادعوا، هذه الشفاعة. فقام ورفع يديه ودعا وأمن الناس على دعائه. فلو قلت لشخص الآن يا فلان ادعو الله لي، إذا ذهب عمره ولا حج قلت يا أخي لا تنسني من دعائك، أنت ماذا تطلب منها الآن؟ تطلب من الشفاعة عند الله جل وعلا، هذه الشفاعة. لأن الشفاعة عند الله جل وعلا ما تقول يا ربي أعطه لأني لي مكانة عندك، لا، تقول يا ربي ارحمه، يا ربي اغفر له فقط. فهذه أذن لها الشفاعة، هذه في الحياة الدنيا أذن بها. الشفاعة التي في الآخرة لا تثبت إلا فيما أذن الله بها. ما هي؟ هي أن يأذن الله للشافع ويرضى عن المشفوع، كما يحصل لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكما يحصل للملائكة والمؤمنون، والمؤمنين فإنهم يشفعون يوم القيامة. إذن الشفاعة المثبتة هي التي تكون لأهل التوحيد والإخلاص. ولكن اشترطوا للشفاعة شرطان. الشرط الأول أن يأذن الله للشافع، الشرط الأول أن يأذن الله للشافع. الشرط الثاني أن يرضى الله عن المشفوع، أن يرضى الله عن المشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشافع يأذن الله له. طيب لماذا قلنا, لماذا لم نقل أن يرضى الله عن الشافع؟ لماذا؟ لأنه إذا أذن فقد فقد رضي, إذن ما يحتاج, ما دام أذن فقد رضي. المشفوع أن يرضى الله جل وعلا عنه. فإذنه للشافع ما الفائدة للشافع؟ الشافع أذن الله له أن يشفع, ما الغرض؟ إكراما له. الشافع يؤذن له إكراما له, والمشفوع طيب بعد الأذان ولا بعد العشاء؟ نعم الأسبوع القادم. مش كان عندكم الأسبوع الماضي؟ الأسبوع الماضي نعم بعد العشاء. ما تمر من أذان الإقامة بعد العشاء تمشون ولا في ناس يصلون يرجعون؟ نعم صلنا يرجع. طيب الأصل بقاء مكان على مكان, صلى الله وسلم على نبينا محمد.